السلام عليكم. في قصة غريبة لشاب أردني صار له أكثر من 6 سنوات يوميا ليل ونهار قاعد عند قبر خطيبته. إلى اليوم يتذكر قصة وفاة خطيبته ويبكي. شنو قصته الشخص هذا؟ في سنة 2014 كان متفق مع خطيبته، وخطيبته هذه تصير بنت عمه، انهم يعني ينتظرون موعد تخرجها، وكان ما بقى لها شيء يعني على نهاية الكورس، وانهم يتزوجون، وكانوا يبنون احلامهم وشنو يسوون بعدين، وكانوا مجهزين شقتهم، وكانت يعني امورهم ماشية بالسليم. البنت متفوقة بالجامعة وكانت لها دراسات إسلامية، والبنت جميلة وبنت عمه ويحبها وتحبه من عمر، وهو عايش علشان هاللحظة هذه. لكن سبحان الله توفت قبل موعد الزفاف بأسبوع. كانت الحادثة غريبة جدا، وكان لها ضجة كبيرة في الأردن، خصوصا في جرش. والد هالبنت هذه، هذا البنت اسمها أريج إبراهيم، والد البنت عنده عيال أخوانها، كانت بينهم وبين عائلة ثانية مع عيالهم مشاجرة، وصار فيها ضرب بينهم بين بعض، وتصافوا وتدخلوا الناس، وكان بينهم قضية، والكل تنازل وهدت الأمور، والأمور مشت طبيعي. بعد شهر بدأوا العائلة الثانية، يعني بعض عيالهم كل ما شافوا أحد من أخوان أريج ولا يشوفون أبو أريج يعني يقومون تلفظون عليه بألفاظ سيئة، يتذكرون الحادثة الضرب اللي بينهم، كل واحد ضرب الثاني وانتهى الموضوع، لكن إلى الآن حاقدين. أبو أريج يوم الأيام عنده مشوار، وتصادف مع واحد من عيال هالعائلة هذه اللي بينهم مشاكل. هذاك الشخص نادى قال له تعال شوي يا حجي. قرب من عنده قام تكرمون وبصق عليه وسبه وأهانه. الرجال عصب، صار بينهم مدة إيد، أضرب لا تضرب، المهم الناس اللي بالشارع فرقوهم. رجع أبو أريج للبيت. بعد نص ساعة ساعة ولا العائلة هذيك الولد راح لها الظاهر وقال لهم ان ابو اريج ضربني ام الكلام. قاموا جمعوا ربعهم وجماعتهم جو بسيارات وجو عند بيت ابو اريج، قاموا يصارخون وكذا، اطلع اذا انت رجال، اذا انت زلمي اطلع، بدنا نفشخ لك راسك. الرجال طلع يبي يحاول يتفاهم وياهم من الكلام هذا، يبي يهد الامور يعني. أول ما طلعوا يمسكونه هالشباب وضرب، اللي ضربه بالعصاية على رأسه، اللي ما أدري شو سواله، وقاموا طاح بالأرض الرجال، وقاموا يركلونه برجولهم وضرب. واحد فيهم ماسك سلاح حاطه فوق رأسه، والباقي يمسكون الرجال الشايب وضرب فيه. هذا الشايب عياله ما كانوا في البيت. منو كان في البيت؟ البنت أريج. اسمعت إصراخ أبوها وهذول الناس تضرب فيه، اطلعت تركض من البيت وقامت وقطت نفسها فوق أبوها وقامت تترجاهم. هذا اللي ماسك سلاح تترجى دخيلك لا تذبح أبوي الله يخليك. أريج عمرها 21 سنة، لكن فدت أبوها من الموت. قامت تترجى الرجال هذا إنه ما يطلق النار على أبوها، وتبكي البنت. لكن هالشخص هذا اللي أبد ما رفله جفن ولا كسرت خاطرة هالبنت وشجاعة هالبنت، قام وأطلق النار على البنت قدام أبوها فقط علشان يقهرها. ضربها بطلقتين، الطلقة الأولى جت في رقبتها والثانية جت في صدرها. سبحان الله، جاء بيذبح الأبو ولا السلاح عنده علق ما قام يعشق، ترك الموقع ونحاش ونحاش وربعه كلهم بعد ما ذبح البنت أريج اللي ما لها ذنب. طبعا انقلبت الدنيا والناس حضرت على صوت اطلاق النار، ولا المتوفي هذه مسكينة أريج وما في مجال حتى ان واحد يسعفها بنت في عمر الزهور. عرسها المفروض يكون بعد اسبوع. طبعا لما درى ولد عمها اللي يموت بتراب أريج المسكين هذا قاعد يبكي ودخل في حالة نفسية وراح يهدد الناس هذول اللي بيذبحهم، تدخلوا السلطات وصارت الموضوع كبير جدا لدرجة انه كان راح يكون موضوع ثار بين هالقبيلتين وقصة طويلة عريضة، وانتم عارفين مثل هالمشاكل شنو ممكن انها تؤدي له. بعد ما تدخلوا السلطات الأمنية وألقوا القبض على المجموعة اللي تهجموا على أبو أريج وصادوا الشخص اللي أطلق النار كذلك على البنت أريج، وتم محاكمتهم وحكموا على هذا الشخص اللي أطلق النار بالإعدام، لكن ما سمعت صراحة أنه تم تنفيذ إعدام يمكن إلى الآن. أما الباقي خذوا لهم سجن كل واحد 5 إلى 7 سنوات. لكن قصة معاناة خطيب أريج اللي هو ولد عمها استمرت أكثر من 6 سنوات. الرجل دخل في حالة هستيرية وحالة نفسية سيئة جدا، صار ما ينام إلا بجانب قبر أريج. الرجل ما هو قادر أن يصدق أن أريج فعلا ماتت بلحظة، قعد طول عمره متربي معاها ويحبها وهو صغير، وكان يحن عليها دائما ان يتزوجون. قالوا لا لا انتظرها الحين بتخلص الكورس الاخير من دراستها ومن هالامور هذه. سبحان الله الى قبل اسبوع من موعد الزفاف توفت، وقدر الله ما شاء فعل. لكن الرجل يذكر ان الى الان حتى سووا له لقاءات يعني صحفية في مجلات وكذا، الشخص اللي ينام بجانب قبر حبيبته اللي هي بنت عمه، وراح أحط لكم صورة أريج في الإنستغرام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.